بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فهذه هي المحاضرة 11 من محاضرات مقرر الفرائض للمستوى الثامن في كلية الشريعة في الانتساب المطور. وكان الظن أني لا أطيل في المفقود كثيرا، لكن لا أدري، دخلت في مفازة فرأيت أني قد أطلت النفس فيها، وقد كنت بيدت النية أن أجلس في المفقود محاضرتين فقط. فإذا أنا في المحاضرات الثالثة دخلت، وأرجو أن أنتهي قبل أن يقول المخرج انتهى وقت هذه الحلقة، فأسأل الله التوفيق والإعانة. أيها الإخوة والأخوات، كنا في المحاضرة الماضية قد تحدثت عن أنه إذا انتهت مدة الانتظار ولم يظهر ذلك المفقود، ماذا نصنع بماله والموقوف من مال مورثه. فقلت لكم أن مسألة ماله فإنه باتفاق أهل العلم أنه يقسم على الأحياء الذين حضروا الحكم بموته، أو الذين كانوا موجودين حين الحكم بموته. والسبب في ذلك أننا قلنا أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت مورثه، وموت المفقود كان حين الحكم بموته، فننظر في الأحياء إذا كانوا موجودين فقد تحقق شرط إرثهم للمال، وإلا فلا. إذن هذا باختصار لماذا قلنا أن ماله الذي كان عنده عندما حكمنا بموته أنه يقسم على ورثته الأحياء فقط، دون من مات من ورثته في مدة الانتظار. من مات من ورثته في مدة الانتظار فإنه لا يرث. لماذا؟ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث حين موت مورثه ولو نطفة. فحين موت المورث هو حين الحكم بموته، حين موت المورث هو حين الحكم بموته، فننظر هل من الذي وجد من ورثته فهو الذي سيأخذ تركته، وذلك باتفاق العلماء. وذكرت لكم فيه مثالا. الجزء الثاني، المال الموقوف من مال مورثه. حتى ننتظر الآن، لم نقل ماذا إذا مات مورث المفقود خلال مدة الانتظار ماذا نفعل. قلنا العلماء في ذلك على قولين، وذكرنا القول الثالث الشاذ للشافعية في هذا الآن، وأكثر الجمهور على أننا سنوقف مالا حتى يتبين أمر المفقود. ففي هذه الحالة، هذا المال الموقوف ماذا سنفعل به؟ هذا المال الموقوف ماذا سنفعل به؟ هنا عندنا ثلاث حالات، يعني بعض أهل العلم يجعل لذلك الأمر ثلاث حالات، وعندي أنها حالة واحدة، لكن سأذكر ما ذكره العلماء ثم بعد ذلك أرجع إلى ما أراه. لكن للأمانة العلمية أنقل ما قاله أهل العلم ثم بعد ذلك أذكر الرأي الذي أراه في هذه المسألة. قالوا الحالة الأولى أن يعلم أنه كان حيا حين موت مورثه، يعني ضربنا ومثال، أعطي الحالة كاملة ثم بعد ذلك أذكر لها مثالا. قالوا أن يعلم أنه كان حيا حين موت مورثه، أن يعلم أنه كان حيا الذي هو المفقود حين موت مورثه. ففي هذه الحالة هذا المال الموقوف يقسم على من؟ على الأحياء حين الحكم بموته، على الأحياء من ورثته حين الحكم بموته. صورة هذا المثال، الآن ضربنا مدة انتظار للمفقود مدتها 4 أشهر، ثم مات مورثه في الشهر الثاني من مدة الانتظار، بقي شهرين مع الشهر الذي مات فيه مورثه. قسمنا التركة وأوقفنا مالا حتى تنتهي مدة الانتظار فيتبين أمر المفقود. جاءنا خبر في هذا المدة الآن، جاءنا خبر بأن هذا الشخص المفقود قد رؤي في مكان كذا، قد رؤي في مكان كذا. ففي هذه الحالة علمنا أنه حين موت مورثه كان موجودا، فالمال الذي أوقف، المال الذي أوقف إن كان له فيه كامل النصيب أو جزءا منه، يعطى لورثته الأحياء حين الموت حين الحكم بموته. هذه الصورة الأولى أو الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعلم أنه قد مات، أن يعلم أنه قد مات قبل موت مورثه. ففي هذه الحالة هذا المال لا يكون له فيه نصيب ويرجع فيه إلى ورثة مورثه الموجودين. مثال ذلك: رجل مات عن ابن وابن مفقود، سأذكر مثالا مختصرا جدا، ابن وابن مفقود. الآن في مدة انتظار الابن المفقود مات والدهما، ثم قسمنا المال فأوقفنا نصف المال حتى يتبين أمر المفقود، النصف أخذه الابن وبقي نصف. إن كان المفقود حيا بعد مدة الانتظار، إن كان المفقود حيا سيأخذ المفقود، وإن كان ميتا فسيرجع إلى الابن. الآن جاءنا خبر بعد مضي شهرين، الآن في مدة الانتظار قسمنا التركة وجعلنا نصفها موقوفا، في مدة الانتظار أو بعد مدة الانتظار جاءنا الخبر بأننا وجدنا جثة هذا المفقود متحللة لها أكثر من 6 أشهر، بمعنى نحن نعلم أن المفقود كان ميتا قبل أن يموت مورثه الذي هو الأب. ففي هذه الحالة هذا المال الذي وقف للمفقود لا يكون لورثة المفقود، بل يرجع إلى ورثة الأب الذين لم يبق منهم إلا الابن. أنا أستعجل الآن لأني في سباق مع مخرج الحلقة. طيب، الحالة الثالثة ألا يعلم عن حياته ولا موته خلال مدة الانتظار. ألا يعلم عن حياته ولا موته خلال مدة الانتظار، أخباره منقطعة حتى انتهت مدة الانتظار. ففي هذه الحالة العلماء مختلفون في ذلك على قولين. القول الأول أن هذا الموقوف يلحق بالحالة الأولى كما لو علمت حياته، فيقسم على الأحياء من ورثته فقط. والقول الثاني يقول لا، أننا نلحقه بالحالة الثانية لأنه لا توريث مع الشك. إذا كان لم يصلنا خبر لا عن حياته ولا عن موته خلال مدة الانتظار، ففي هذه الحالة العلماء مختلفون على قولين: هل يلحق بالحالة الأولى أو يلحق بالحالة الثانية؟ القول الأول أنه يلحق بالحالة الأولى. لماذا؟ قالوا لأن الأصل حياة المفقود، لأن الأصل حياة المفقود، ولا ننتقل من هذا الأصل إلا بيقين، فهو في خلال مدة الانتظار اتفق العلماء على أنه كان حيا، إذن سنلحقه بالحالة الأولى لأنه كان حيا في مدة الانتظار، فماله الذي ورثه خلال مدة الانتظار سيقسم على الأحياء من ورثته حين الحكم بموته. القول الثاني يقول لا، نلحقه بالحالة الثانية بأن المال الذي وقف له لا يقسم على الأحياء من ورثته حين الحكم بموته، بل يقسم على ورثة المورث الأول، يقسم على ورثة المورث الأول. لماذا؟ قالوا لأن هناك شك في كونه حي خلال مدة الانتظار، ولا توريث مع الشك، لا توريث مع الشك، لأننا لا نعلم هل هو كان حي أو ميت، وهذا فيه شك، فلا توريث مع الشك. وكأني بهم هنا يلحقون هذه الصورة بما سيأتي إن شاء الله في باب الغرق والهدم ومن في حكمهم، لأنه إذا مات شخصان لا يعلم المتقدم من المتأخر منهما أننا لا نورث أحدهما من الآخر، فكأنهم يلحقون هناك للتعليل نفسه، وهو أنه شك ولا توريث مع الشك. هذا باختصار شديد الكلام في هذا القول. طبعا القول الأول هو الصحيح مذهب الحنابلة، وهو يرجحه أكثر أهل المذهب. والثاني وجه في مذهب الحنابلة أنه لا توريث مع الشك، أنه وجه عند الحنابلة، واختاره ابن قدامة صاحب المغني، وهو أيضا قول المالكية والشافعية والحنفية. إذن الجمهور على أن المال في يعاد إلى ورثة الميت الأول لأنه لا توريث مع الشك، والصحيح من مذهب الحنابلة أن هذا المال لورثة المفقود حين الحكم بموته، لأن الأصل حياته، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. قلت لكم أني سأذكر الأحوال الثلاثة ثم أرجع إلى ما أراه في هذه المسألة، والله أعلم. عندي أن التفصيل هذا لا حاجة له، إنما التفصيل على أنه حالة واحدة وهي الحالة الثالثة التي اختلف فيها العلماء على قولين، لكن سنبقى على ما قرر في أنها ثلاثة أحوال اختصارا للوقت، وإن شاء الله تعالى في المحاضرات التفاعلية أعطي مزيد بيان لهذه الأحوال وبيان الوجهة النظري في تلك المسألة. طيب، بعد ذلك نتكلم عن كيفية حساب مسائل المفقود عند القائلين بأنها تقسم على تقدير كونه حيا وعلى تقدير كونه ميتا، وهو القول الأول الذي عليه أكثر الفقهاء. يقولون في كيفية حساب مسائل المفقود، يقول: نجعل للمفقود مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت، نقسم كل مسألة، نؤصلها، نردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إن وجد، ثم ننظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة، ثم نرجع فنقسم الجامعة على أصل كل مسألة فيخرج جزء سهمها، ثم بعد ذلك نعطي كل وارث الأقل أو نصيبه الأقل في المسألتين، على القاعدة أن من ورث متفاضلا أعطي الأقل، من ورث متفاضلا في المسألتين أعطي الأقل، ومن ورث في تقدير دون الآخر لا يعطى شيئا، ومن كان إرثه متساويا أعطي نصيبه كاملا. سأنتقل إن شاء الله تعالى إلى العرض الباور بوينت لبيان هذه المسألة وإيضاحها. حري بالقول أن هذه المسألة، مسألة المفقود، هي طريقة العمل فيها كطريقة العمل في الحمل، اللهم إلا في حالة واحدة، أننا في الحمل جعلنا تقادير ستة، وهنا جعلنا تقديرين فقط، هذا هو الفرق بين المسألتين. في الحمل جعلنا تقادير ستة، تقدير كونه ذكر حي، أولا تقدير كونه ميت، ثم ذكر أنثى، ذكر وأنثى، ذكرين أنثيين، وهنا فقط جعلنا تقديرين. إذا مسائل قسمة المفقود كقسمة مسائل الحمل سواء بسواء، اللهم إلا أن في المفقود تخفيفا، بدل الست تقادير أصبح لدي تقديران حياة وموت، وسننظر الآن في العرض وننظر في كيفية حساب مسائل المفقود مع المثال، وسأذكر في ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى. هذا هو المثال الأول. المثال يقول: هالك عن ابن وبنتين إحداهما مفقودة. نتصور المسألة الآن: ابن وبنتين، إحدى هاتين البنتين مفقودة. إذن سنقسم هذه المسألة على تقدير كون حياة المفقود وعلى تقدير موت المفقود، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نؤصلهما ونردهما إلى عولها إن كانت عائلة، ونصحح الانكسار إن وجد انكسار. ننظر الآن هذه المسألة الآن: تقدير كونه حي وتقدير كونه ميت. طبعا لاحظوا الآن أننا اختصرنا في المسألة كثيرا للوقت. الابن طبعا المسألة على تقدير كونه ميت سيكون لدي ابن وبنت، والبنت بجوارها حرف الميم، هذا رمز الكلمة مفقود، فهي ليست موجودة الآن، هذا تقدير كونه ميت. إذن عندي ابن وبنت عدد رؤوسهم ثلاثة، أو لا عدد رؤوسهم ثلاثة، فسأجعل المسألة من عدد رؤوسهم أي ثلاثة، سيكون اثنين للابن وواحد للبنت، هذه واضحة لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وقلت لكم سابقا كيف تقدرون أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أن الذكر تضربونه في اثنين، عدد الذكور يضرب في اثنين ثم يجمع معهم عدد البنات، فلو كان عندي 5 أبناء وبنتين نقول 5 × 2 = 10 أي 10 أبناء ويضاف إليهم البنات إذن الرؤوس 12 وهكذا. طيب هذا على المثال الأول. الآن الحالة الثانية تقدير كونه ميت. تقدير كونه ميت أصلها من 4. تقدير كونه حي أصلها من 4 لأن عندي ابن برأسين وبنت وبنت إذا المجموع 4. الابن عن 2 البنت 3 والبنت الأخرى 4. إذا أصل هذه المسألة من 4. الابن له 2 البنت لها 1 والبنت على تقدير كونها حية البنت المفقودة سيكون لها أيضا 1. طيب إذا طريقة العمل أن تجعل المفقود تقديرين موت وحياة ثم تقسم المسألتين ثم تقسم المسألتين وهذا الذي عملناه وهي الخطوة الأولى. طيب ننتقل الآن للخطوة الثانية. نلاحظ في هذه الخطوة ماذا فعلنا في هذه الخطوة. الخطوة الثانية ننظر بين أصول المسائل بالنسب 4 وعندي الآن مسألتين اللي هي مسألة الحياة ومسألة الموت. هذه مسألة الموت وهذه مسألة الحياة. سأنظر بين هذين الأصلين بالنسب 4. حاصل النظر سيكون هو الجامعة. سيكون هو الجامعة. إذا أخرجت الجامعة سأقسمها على أصل كل مسألة ليخرج جزء سهم كل مسألة. سأرجع فأقسم الجامعة على أصل كل مسألة فيخرج جزء سهمها. ننظر الآن هذه 12 الآن الجامعة كيف خرجت الجامعة بين 3 و4 مباينة. بين 3 أصل المسألة الأولى والأربع أصل المسألة الثانية بينهما مباينة لأن كل عددين متتاليين بينهما مباينة والثلاثة والأربعة لا يقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد بلا كسر إذن بينهما مباينة. في هذه الحالة أضرب أحدهما في الآخر 3 × 4 = 12. الآن 12 أرجع فأقسمها على أصل المسألة على أصل مسألة كونه حي على أصل 4. 12 × 4 يساوي 3. 3 أسميها جزء سهم المسألة مسألة كونية حي. ثم أرجع فأقسم 12 على المسألة الثانية 3 فيخرج جزء سهمها 4. إذن 4 هي جزء سهم المسألة الأولى. ما فائدة جزء السهم هنا؟ سأضرب فيه السهام تحته. كل جزء سهم أضرب فيه السهام تحته وأعطي الورثة الأقل. فالابن الآن في هذا المثال الآن في كونه ميت المفقود سأضرب جزء السهم المسألة في سهمه ثم أنظر في نصيبه في الحالة الثانية بضرب جزء السهم في سهمه وأعطيه الأقل. في الحالة الأولى 4 ضرب 2 = 8 وفي الثانية 3 ضرب 2 = 6. إذن الأقل أن أعطيه كم؟ الأقل أن أعطيه 6. طيب الآن سنطبق هذه 12 تقسيم 4 خرج لنا جزء سهمها 3 و12 تقسيم 3 خرج لنا جزء سهمها 4. سنطبق الآن وننظر كيف سيكون. الآن جزء سهم المسألة الأولى كم؟ 4. جزء سهم المسألة الأولى 4 سأضربه في نصيب الابن 2 يخرج لي 8. ثم أنظر في نصيبه في المسألة الثانية أضرب جزء سهمها 3 في 2 أصبح 6. إذن الأقل 6 أم 8؟ لا شك أن الأقل أنه 6 فأضع له 6 هنا. طيب أنتقل الآن للبنت وأفعل وأعمل العمل نفسه. فأربعة جزء سهم مسألة الموت أضربه في نصيبها 1. 4 في 1 = 4. طيب أنتقل لنصيبها في المسألة الثانية 3 ضرب 1 = 3. أجد أن 3 أقل من 4 فأثبت الأقل الذي هو 3. الآن أجمع السهام 6 + 3 = 9. كم يبقى من أصل المسألة؟ يبقى من أصل المسألة 3. هذه الثلاثة موقوفة حتى يتبين أمر هذا المفقود التي هي البنت. طيب إذا تبين أن هذه البنت موجودة كانت حية فهذه الثلاثة لمن تعطى؟ تعطى لهذا المفقود البنت، فيكون الابن أخذ ستة والبنت الموجودة ثلاثة والتي كانت مفقودة أخذت ثلاثة، ويصبح أصل المسألة 12. إن كانت هذه البنت ميتة يعني مضت مدة الانتظار ولم يتبين أمرها، مضت مدة الانتظار ولم يتبين أمرها، أو تبين لنا أنها كانت ميتة وقت مدة الانتظار، وسنعيد المال إلى ورثة الميت الأول، يعني سنعيده إلى الابن والبنت. طيب في هذه الحالة الثلاثة ستوزع على الورثة، فسنعطي الابن منها اثنين فيصبح نصيب الثمانية، ونعطي البنت منها واحد فيصبح نصيبها أربعة، أصبح للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا على القول بأن الموقوف إذا مضت مدة الانتظار أنه يرجع إلى ورثة الميت الأول، وهو كما قلت قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية، وهو الذي اختاره صاحب المغني وغيره من الحنابلة، بخلاف وهي الحالة التي تكلمنا، قلنا أن العلماء قسموا ثلاث أحوال، الحالة الثالثة منهم من يردها للحالة الأولى ومنهم من يردها للحالة الثانية، فالذي عليه الجمهور أن هذا الموقوف يرد على ورثة الميت الأول، وعلى القول بأن الأصل حياته سترد هذا المال بعد مضي مدة الانتظار سيذهب إلى ورثته، لكن عند على قول الجمهور أن هذه الثلاثة إذا مضت مدة الانتظار ولم يتبين حاله أن الثلاثة اثنين سيذهب للابن وواحد سيذهب لمن؟ للبنت، فيكون الذكر له مثل حظ الأنثيين. ننتقل الآن لمثال ثاني، ويظهر أني أنا في السرعة متقدم على المخرج فجيد هذا العمل. أنتقل الآن للمثال الثاني. المثال يقول: هالك عن بنت وأم وأخت شقيقة وأخت وأب مفقود. هالك عن بنت وأم وأخت شقيقة وأب مفقود. في المثال السابق لو لاحظنا أن المفقود أثر في الورثة كلهم، فننظر الآن في هذا المثال هل سيؤثر المفقود في الورثة كلهم أو في بعضهم؟ ننظر الآن هذا المثال الآن على تقدير كوني المفقود الآن المسألة بنت وأم وأخت شقيقة وأب، رمز له بميم أي بمعنى كلمة مفقود، أي هي أول كلمة مفقود. على تقدير كونه ميت البنت، طبعا نحن لم نذكر الفروض اختصارا، البنت ستأخذ النصف لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك، الأم ستأخذ الثلث لعدم وجود الأم ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة ستأخذ الباقي عاصبة مع الغير. عندي نصف وعندي سدس، أصل هذه المسألة من ستة، نصفها ثلاثة للبنت وسدسها واحد للأم، ويبقى اثنان للأخت الشقيقة، والأب ميت فنحكم بموته. هذا التحليل الأول. أتوقف هنا إن شاء الله تعالى، وسأكمل في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى. أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في هذه العجالة، وألا أكون قد أخللت بشيء من المادة العلمية في هذه المحاضرة، وأسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والتسديد، وأن يجعلكم مباركون أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.